سوف تنقلب فيك الأمور ويحكم عليك جمهور الناس إن ربك لهو العليم المحيط. اطمئني بفضل ربك إنه لا تنقطع عنك لحظات الألطاف. سوف يأخذك الإطمئنان بعد اضطرابك، ذلك قضي الأمر في كتاب بديع.